يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يروج لمقولة إن فتاوى الجهاد لا تؤخذ إلا من أصحاب الثغور الذين عرفوا هذه الأمور، فهل قوله صحيح؟ فتاوى الجهاد تؤخذ عن العلماء، ما تؤخذ عن غيرهم، ما تؤخذ إلا عن العلماء الراسخين في العلم المتبصرين في دين الله عز وجل. نعم.